تشكل علينا بعض الأمور في المصطلح. السؤال الأول، كثير ما نسمع العلماء يقولون الجرح مقدم على التعديل، هل هذه القاعدة على إطلاقها مرن توضيحها وبيان الراجح فيها مع الإشارة إلى كيفية الترجيح لبعض الأقوال المتعارضة؟ لا شك أن يقول أهل الحديث بأن الجرح مقدم للتعديل، لكن حينما يطلقون كلمة الجرح يجب أن لا نفهم الجرح أل هنا الاستغراق والشمول، وإنما للعهد، أي الجرح الذي يعتبر عند المحدثين واضح الفرق في جرح لا يعتبر جرحا عند المحدثين، لكن بعضهم جرح فلانا بماذا؟ مثلا قيل لفلان لماذا لا ترجع فلان؟ قال سمعت من داره صوت عود أو طنبور. يمكن أن يكون هذا ليس منه، يمكن يكون من جاره، كما ترينا اليوم تسمع صوت الراديو فتظن أنه من هذه الدار بينما هي من الدار الثانية، أو قد يكون هذا الصوت من نفس البيت لكن ليس برغبة من رب البيت، وإنما هو عنده ولد شارد ولا يستطيع مثلا أن يطرده من داره، يرى أنه من وصها أن يحتفظ به عنده من باب دفع الشر الأكبر بالشر الأصغر. كل هذا لا ينبغي أن يعتبر أنه هذا جرح لا يرى عنه، هو هكذا قال جرحه لكن هذا الجرح ليس معتبرا. مثلا آخر قيل له لماذا لا تروي عن فلان؟ قال رأيت راكبا لونا. إيه هو البرذون نوع من الفرس، يعني راكبه يصاب بالقيداء في أثناء سيره كما لو كان يمشي هكذا متعجفا متكبرا. طبيعة سير ذاك الفرس يحرك الفارس هذه الحركة التي توهم الرائين والناظرين إلى أنه هو صاحب قيلاء. هذا الذي تبادر لذلك المحدث وقال أنا رأيت راكبا بغرونا وهكذا، فهذا جرح من ذاك الجارح لكن هذا ليس جرحا مقبولا. عرفت كيف؟ وحينئذ إنما يقولون الجرح مقدم على التعديل يعنون الجرح الذي يعتبر طعنا في عرف علماء الحديث وليس جرحا نسبيا. مثلا إذا كان الراوي ثقة وكان حافظا ولكنه مثلا شيعي، لكن ليس من شيعة آخر الزمان، شيعي من الذين كانوا يفضلون عاليا على بقية الخلفاء، هذا قد يجعل بعضهم يقول أنا لا أعرف عن هذا شيعي، لكن المتقرر عند علماء الحديث أنه ما دام ثقة وما دام حافظا فيكون شيعي، هذا لا يضر. وقد وجد في كثير من رواة الحديث ثقات المحتج بهم من كانوا من هؤلاء أهل الأهواء، ولعلكم جميعا تعلمون بأن البخاري يروي عن عمران بن حجر وهو خارجي مشهور تماما. إذا ينبغي حينما نقول أو نقرأ قاعدة الجرح مقدما للتعديل، أي الجرح الذي يعتبر طعنا عندهم، حينئذ لا إشكال فيما إذا ثبت جرح من هذا النوع في راو وكان آخر قد وثقه

بدعة. يعني مثلا بالنسبة للرز الآن لما نأكل فيه شوي بالأرض نأخذ بالخمسة طبيعي، هل بالخمسة طبيعي يعني كنا ولا نتابع في صحيح الجديمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل في ثلاث أصوات. فإن اعتبرنا أن الأكل بثلاث أصابع سنة تعبدية فيكون الأفضل أن يأكل بثلاث أصابع دون الملعقة. لكن في هذه الحالة من يأكل بالخمس أصابع أو بالكف كله هذا يكون خالف السنة. أما إن اعتبرنا ذلك من الأمور العادية كما قلنا وليس من الأمور التعبدية فلا يكون الذي يأكل فأبس الذي يأكل بالكف مخالفا للسنة، كما أنه لا يكون الذي يأكل بالملعقة مخالفا للسنة، لأن هذا الأكل بهذه الآلة الحديثة، هذه الآلات الكثيرة التي نحن نتمتع اليوم بها، السيارة والسيارة والقطار ونحو ذلك، تفيت النمر. هي من الوسائل الحديثة التي تدخل في عموم قوله تعالى ويخلق ما لا تعلمون. والحمد لله. جزاكم الله خير. مرض غبي يا شيخ. تمام. إذا كبر طلع. لكن في حديث هل تعتبر سنته التي لو فعلناها نكون مختلفين؟ ما كان من الطب النبوي مقرونا بقوله عليه السلام لا شك في ذلك أن هذا من الوحي وليس للمسلم فيه الخيرة، فمثل قوله عليه السلام الحبة السوداء شفاء لكل داء، فهذا تحدث عن أمر غيبي لا يمكن للرسول عليه السلام يتحدث به إلا بوحي السماء، ولذلك فليس لنا الخيرة أن نرد مثل هذا الحديث كما يفعل بعض الطباء اليوم. ومن أشكل ما وقع فيه بعض الطباء المسلمين ردهم لحديث الذبابة، إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم ليخرجه فإن في أحد جناحي داء إلى آخر دواء، وفي بعض الروايات فإنه حينما يقع على الجناح الذي فيه الداء. يقولون هذه يعني من الأمور التي تلقاها الرسول من العرب، هذا خطأ، لأن الحديث يتحدث عن أمور دقيقة جدا لا يمكن للإنسان المسلم العاقل أن يتجرأ عن التحدث بها رجما بالغيب، فكيف يعقل أن يتحدث الرسول بمثل هذه الدقائق المتعلقة بهذا الحوائل أقيلا للجاهلين؟ حاشا لله، إنما هذا من وحي السماء. تعبير بدالة الحديث خاصة وهم يعممون وبنون يأتي خطأ يا شيخ. إذا واحد قبل الحديث هو قال قال لو أنتم أعلم بمرج الوحي السماء. سبحانك اللهم وبحمدك ليس هناك قاعدة، هذا يرجع إلى مفردات الأمور. يعني مثلا حديث البخاري كان من الله صلى الله عليه وسلم لهما قبالان. أو نعلين ليس لكل منهما قبالان إنما قبال واحد. من قال بالسنة فظاهر هنا أن قضية النعل هنا بهذه الصورة ليس له علاقة بالتعبديات. لذلك المثال الذي ضربناه هناك على المائدة على الطعام أنه دخل مكة وله أربع ودائر، ما ظهر هنا أنه كان فعل ذلك تعبدا، بل هذه عادة لا تزال معروفة في الصحراء عند العرب. فإذا وجد نص يبين أن الأمر تعبد كمثل مثلا قول يعني السلام خير ثيابكم البياض، فتفضيل عليه السلام بالبياض من الثياب هذا يرفعه عن العاديات ويدخله في التعبديات. الخلاصه المرجع في ذلك كان الدليل. يا شيخ كمان معلوم عن كفارة اليمين تكون يعني على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى الإطعام، والمرتبة الثانية هي الصيام، والمرتبة الثالثة هي أداء الرقبة. فإذا كان إطعام 10 مساكين ما وجد لها فقراء، فهل ينفق في سبيل الله فليرسلها للمجاهدين والأخوان أو لأي طريق آخر؟ إذا لم يجد المساكين فينزل إلى المركبة الأخرى يصوم 3 أيام، لأنه ما وجد المصرف ونقله إلى مصرف آخر هذا خلاف النص. فنلتزم من النص ما بإمكاننا تطبيقه والحالة هذه. يا شيخ تفضل. ما أذكر كثيره فقليله حرامه. الآن في فهمين للحديث في نظري، يعني أطرح عليك الإشكال ونريد منك حله إن شاء الله. الأول أنه هنا هذا كاس من الخمر يسكر، لو أخذت منه لو أخذ واحد من هذا الكاس لو شربوا كله يسكروا، لو أخذ قطرة منه بالقليل هذا يكون حرام بنفس الحديث، لكن لو أخذ هذا الشخص قليل من هذا الخمر ووضعه في برميل من الماء ثم شرب هذا الماء، هل سيكون حكم واحد أم لا؟ ينبني على هذا سؤال آخر، وهو أن الآن كثير من الأدوية فيها نسبة قليلة من الكحول، ويطلق كثير من العلماء أن هذه مدام فيها قليل الكحول فهي حرام، ولكن نحن نعلم أنه يعني كثير من الأدوية فيها الكحول، يعني يمكن 90% أو 70% من الأدوية فيها هذه النسبة القليلة من الكحول. فسؤالنا ما يلي، هل تعتبر هذه من القليل الذي يعني يحرم إذا كان كبيره يسكر أم لا؟ ثم يعني تفصيلا بعد ما تجاوب نريد سؤال آخر على أشياء تتعلق بالطب مثل المورفين وأشياء عن المخدرات، ثم نسأل عن التخدير كذلك، وهي كلها متعلقة بمبحث واحد. الله التخدير كم سؤال في كلام، لأنه والله مشكلة أنا في عام الله ولم تخدير على المورفين نحن نجيب مثلا نعمل أغنى النباتات في مادة الفحول،

أحسن منا تحشر في زمرة المخدرات ولا تحشر في زمرة المسكرات. المخدرات لا تساق مساق المسكرات ولا تعامل معاملة المسكرات، لأنه في المسكرات عندنا الحديث السابق: ما أسكر كثيره فقليله حرام. ليس عندنا في المخدرات كهذا النص، أي ما خدر كثيره فقليله حرام، لا يوجد عندنا شيء من هذا أبدا. وإنما هنا يمكن أن نقول ما ضر من هذا المخدر فهو الحرام، اعتمادا على قوله عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. ولذلك فيجب أن نفرق بين المخدر وبين المسكر، ونعطي لكل منهما حكمه اللائق به. بالنسبة للجهاد القائم الحالي، ما حكم الجهاد إذا كان العدو دخل بلاد المسلمين؟ هل هو فرض عين ويجب الاستئذان أو لا يجب؟ فرض عين. هل يجب الاستئذان؟ لا يجب. هذا الحكم الفقهي، أما الأمر التطبيقي هو شيء آخر. حتى في أفغانستان الآن ما يجري في أفغانستان؟ وسأل عن ماذا؟ نعم. تعقيب على السؤال. أنت التعقيب عندك إيه؟ نعم. يا شيخ، الآن قليل الكحول الذي في الدواء، تقول أنت لو شرب منه كثيراً وما أسكره فيجوز شرب هذا القليل الموجود، لكن هناك حديث في سمن الدارقطني ما أدري بصحته كما عليه، أن أحد الصحابة سأله صلى الله عليه وسلم عن نوع من الشراب فيه يعني يسكر، ثم قال له: نكسره بشيء من الماء يا رسول الله، يعني نكسره بشيء من الماء، فقال: كل مسكر خمر. يعني سأتكلم أعد من نفس ضبطة الرواية، كان هذا فيه كحول، وأراد الصحابة أن يكسر بالماء أن يخفف نسبته، يعني كان خليط مثل الدواء هذا الذي فيه قليل من الكحول. بارك الله فيك، أخذت الجواب. ألا تذكر أنني قلت لك إذا كان عندك لتر من الماء وخبطت فيه بالمئة خمسين من الكحول فصار هذا اللتر مسكرا، القليل منه لا يجوز. ثم ذكرت لك مثال آخر: هذا اللتر من الماء صببت فيه خمسة لتر خمسة جرامات من إيه؟ من الكحول، فلا يصبح هذا اللتر من الماء مشكلة، هذا لا يصبح حراما، لكن عملية صب الكحول والماء هذا لا ينبغي، لأنه لا ينبغي أن يكون عند المسلم مادة مشكلة. الحديث الذي تقوله سواء صح أو لم يصح أو يؤيد هذا المعنى الفقهي الذي عليه علماء المسلمين. نعم. قلت يا شيخ إنه لم يرد نص في المخدرات، فهل ولا هل تقاس لم يرد نص؟ هل تقاس على نعم؟ إذا أردت أن تحكي عني فحكي عني تماما. نعم، أنا أريد أن أفهم. معليش، بس أنت قلت إنه أنا ما قلت لم هذا تقول عني أنني قلت إنه لم يرد نص في المخدرات. أنا ما قلت لم يرد نص في المخدرات، قلت لم يرد نص في المخدرات أن كثيره ما اسمى حذر كثيره فقليل حرام، هكذا أنقل عني يقول النقل كامل. هل تعني أنت هذا؟ لا، أنا باختصار يعني حكم الإسلام في المخدرات، هل يقاس على الخمر؟ سبحان الله، ما قلت إلا عن هذا الجواب الذي جاء في الزمن الأخير. من حكم الإسلام في المخدرات؟ قلت يا أخي المخدر لا يقاس على المسكر، فما أضر من المخدر فهو الحرام، لقول عليه السلام: لا ضرر ولا ضرار. ما لم يضر. الآن إيش واحد؟